شيخ لو أتينا على منافع الحج وهذا حقيقة نريد أن يعني نركز عليه، لكن قبل المنافع يعني ذكرتم بارك الله فيكم وأشرتم إلى حدود الحرم، لو ذكرنا حدود الحرم يعني المكانية بشكل مختصر. بشكل مختصر يعني شوفوا من الجنوب ذكروا أنه التنعيم، التنعيم يحد الحرم وهو أقرب أقرب حل، 7 كيلو من المسجد. نعم 7 كيلو من المسجد، ثم أكثر في الشمال اللي هو عرفة و20 كيلو. هذا كله حرم، من المسجد إلى أن تصل إلى عرفة 20 كيلو. نعم. هذا كله يعتبر داخل، أنت داخل الحرم. نعم. هذه المسافة. نعم. ثم من جهة الشرق عندك الحديبية تقريبا 24 كيلو. هذا كله حرم. طيب اللي الحين يسمونه شميسي. نعم. أنت جاي طيب، ومن الجعرانة 18 كيلو، هذا كله أيضا يعتبر من الحرم. من الحرم. وجهة الشمال الغرب اللي هو الأضاح 16 كيلو، هذا أيضا حرم. والآن موجودة يعني شواهد رخامية، قطعة من الرخام مكتوب عليها الحرم. نعم. دخول الحرم. حد الحرم. واللي يجي من جدة. نعم. يشوف مكتوب طريق غير المسلمين. صحيح. في نقطة تفتيش طريق غير المسلمين، من توصل نقطة تفتيش قدامك محطوطة الحرم. نعم. يعني دخلت الحرم الآن. نعم. شيخ الحبيب، هذه المنطقة منطقة الحرم لها فضل؟ طبعا هذه المنطقة لها، إذا قلنا وهو قول أكثر أهل العلم أن الصلاة في الحرم 100,000 صلاة في حدود الحرم وليس في المسجد. أكثر أهل العلم على أن الصلاة 100,000 صلاة في حدود الحرم، يعني العزيزية لو صلى الإنسان 100,000 صلاة، 100,000 صلاة منى، مزدلفة، الششة، الأماكن هذه كلها 100,000 صلاة، صلاة على قول أكثر أهل العلم، يعني أكيد لها فضل. شيخ طبعا لها أحكام. نعم. أيوة هذا غير سؤال. غير الفضل لها أحكام. يعني هل هناك أحكام خاصة؟ طبعا طبعا طبعا طبعا يعني أنت نبهت يعني منها أنه يعني القدس يقول عن ثلاث الحرمين مثلا. نعم. لا تترتب عليه أحكامهما، أحكام مكة والمدينة. لما نقول حرم يعني يحرم، تحرم فيها أشياء. حرم. نعم. طيب يعني لا تلتقط اللقطة، اللقطة شيء تلقى بلط ما تأخذه في الحرم، زين، لأن الحرم يعني أذكر قرأت عن عروة بن الزبير وكان في المدينة. نعم. والمدينة أيضا حرم، حرم مدني 22 كيلو من كل جهة. من المسجد الحرام من المسجد النبوي. النبوي. نعم 22 كيلو تقريبا من جميع الاتجاهات، هذا كله حرم مدني. فاشترى باع شيئا واستلم المال. نعم. ثم ذهب يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونسي المال. وانطلق إلى بيته، فلما انطلق إلى بيته تذكر أنه نسي المال في المسجد، يعني بعد مدة، فقال لمن عنده من أولاده وكذا، بعت كذا واستلمت المال ونسيته في المسجد. فقال اذهب إليه قبل أن يأخذه أحد. قال اذهب إليه الآن. قال ولم؟ قال قد يأخذه أحد. قال وهل أحد يأخذ شيئا ليس له؟ زاد الأمان، وهل أحد يأخذ شيئا ليس له؟ فهذا الحرم، ما أنت ما تقول حرم، ما أنت لا تلتقط اللقطة، يعني لو نسيت قلمك هذا، قلمي ترى لو نسيت قلمك يترك، زين؟ إيه تجي تلقاه، ما أعتقد الآن ما حد لا طبعاً يأخذ من جيبه الله يستعينك. فلا تلتقط لقطته، لا يختلى خلاه، يعني حتى الحشيش لا يحش، الشوك لا يقطع، الشجر لا يكسر، طيب صيد، حتى الحيوانات آمنة. لا إله إلا الله. يعني تشوف الحمامة تمر عليك تطالع كثير نص عين، تقدر تسوي، ما تقدر تسوي لي شيء، تقول لك محرم أو حلال. نعم. ما له شغل إحرام أو غير إحرام، هذا أحكام جميلة، أحكام للحرم وليس للمحرم. نعم. حتى أهل مكة ممنوع الصيد، ممنوع تنفير الصيد، لا ينفق صيده، لا ينفق، ما تهوش لها، لا إله إلا الله، هي تنفير الصيد ممنوع. طيب لأن أنت في حرم ومن دخله كان آمنا، كان آمنا، لا إله إلا الله، وجعلنا حرما آمنا، حرم آمن، فهذا الحرم آمن للإنسان والحيوان وحتى النبات، لا إله إلا الله، آمن بالنسبة له، ما يأتي شيء. فإذا لا، وهذا حرم مكة والحرم المدني. وياك نقول القدس ليست حرما. نعم. لأنه يجوز الصيد هناك. نعم. وتلتقط اللقطة ويحش حشيشه ويقتل خلاه. نعم. وينفر صيده. نعم. أو في سعة، إذا مو حرم، وبالتالي حرم الجامع مو حرم. من أولى. نعم شيخنا. إذا نأتي الآن على يعني حقيقة محور من أهم المحاور وهو قضية نعرض شيخنا على منافع الحج. يعني لو ذكرنا أهم المنافع الأمور الإيمانية شيخنا، هذه أمور بعض الناس حقيقة قد يزهد فيها، يعني يروح المناسك فقط همه وزاه الله خير، هذا أمر يشكر عليه، فقط همه يؤدي هذه المناسك يعني بشيء من الجمود دون استشعار عظمة هذه المشاعر. فلو ذكرنا أهم المنافع اللي حصلها الإنسان من الحج. يعني فيك محمد أن تتذكر وأنت هناك، يعني قاصد للحج، تتذكر قول الله تبارك وتعالى لإبراهيم: مؤذن في الناس الحج بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. كأنك أنت تقول، يعني أنت لما تقول لبيك اللهم لبيك، كأنك تسمع نداء إبراهيم لا إله إلا الله، يا عباد الله حجوا، فتقول لبيك لبيك إجابة، تجيب هذا الدعاء، فتستشعر أنك دعوة إبراهيم. الله أكبر. إبراهيم يدعو، أنت ما عصرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن تستشعر أنك تلبي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك لما يقول: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم، أنت منهم. هذا البيت لا يمله أحد. يقول ابن عباس زين، يعني هذا البيت وإذ جعلنا البيت مثابة، يقول مثابة أن يتوبون إليه كلما خرجوا منه اشتاقوا إليه، كلما خرجوا منه اشتاقوا إليه. هذا واقع شيخ، هذا واقع الله سبحانه جعله في قلوب المؤمنين، أنه يشتاقون إلى هذا ما يصبر الإنسان، ما يصبر يشتاقون لهذا البيت. فالإنسان لما يذهب إلى الحج يستشعر هذه القضية، أنه لما يقول لبيك أن يسمع نداء أحد يناديه. الحج عباد الله، فتقول لبيك اللهم لبيك دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم لما تأتي تستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من هنا، طاف هنا، وقف هنا، صلى هنا، شرب من زمزم، سعى هنا، تستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وأنت تستشعر أنك الآن تمشي خطوة خطوة على ما فعل النبي، على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يفعله إلا من كان يعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. كان أدعو جميع الحجاج أن يقرأوا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على فعل الأركان والواجبات بل والمستحبات، ما استطاع ذلك سبيلا، بحيث أنه يعني خاصة اللي حج أول مرة زين، يعني حجة الإسلام، بحيث يرجع كما والدته أمه. طيب، فيستشعر هذه القضية ويستشعر الإيمانيات في الحج، وأن الآن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف عند الكعبة، لما يشرب من زمزم، لما يقف في عرفات، لما يقف في مزدلفة، النبي كان هنا صلى الله عليه وسلم، كان هنا، كان هنا، يعني فعلا يعني يعيش الحج، يعيش الحج. غير لما تقول لي والله يلا خلص مستعجلين نبي نوصل الكويت بسرعة أرسلون ونرمي قبل الزوال، ويعني كل هذه الأشياء يعني بعيدة جدا عن الجو الإيماني، البحث عن الرخص بعيد جدا عن الجو، مع أنه ما نحرم عن الناس، لكن نقول يعني خاصة اللي حج حجة الإسلام يحرص. شيخ الحبيب، يعني الحديث ذو شجون في هذا الموضوع، نعود إن شاء الله تعالى. لكن معنا الآن اتصال من الكويت. أم خالد، السلام عليكم ورحمة عليكم السلام. الله، الصوت لو سمحت شوية ترفعه. هلا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم خالد. يعطيك العافية شيخ، منور الشاشة، عسى ربي يكسركم ويبارك فيكم ويطول في أعماركم. آمين. أم خالد، أستأذنك بس تقصرين على التلفزيون عندك وسمعيني من التلف، الله يحفظك إن شاء الله، عشان بس ما يترد الصوت، تفضلي. يا طويل العمر، أنا حجيت مرتين الحمد لله، والفضل والمنة لله الحمد لله. إنزين، بس نفسي أحج الحمد لله أني قادرة كذي، بس ما عندي محرم. طيب، المرة الأولى والثانية حجيت بدون محرم؟ لا، حجيت بمحارم اثنين. طيب، في سؤال ثاني أم خالد؟ لا والله، سلامتك يا بعد عمري، يعرض ربي طول في أعماركم. أنا مرتاح، أنا شفت القناة وشفتكم قاعد أدعي يا ربي طول في أعماركم، يا ربي طول في أعماركم، يا ربي طول في أعماركم، يطول بعلماء السنة والمسلمين أجمعين في كل مكان يا رب العالمين، ويجعلكم شوكة في عظم من عداكم. آمين، الله يجزاك خير، بارك الله فيك يا أم خالد، الله يجزاك الجنة. مشكورة، مشكورة. هلا فيك يا رب، يا الله يبارك فيك شيخنا. يعني نجيب على، يعني هذا مثال. نعم. طيب، يعني الحمد لله أم خالد حجت مرتين وحريصة، جزاها الله خير، حريصة جزاها الله خير، لكن لا تقوم بالثالثة بدون محرم وتعصي الله تبارك وتعالى. وذاك أنا أفضل ممكن تحج تحج ما حج. نعم. إذا عندها مال الله يبارك فيه. تحجج فيه ناس ما حجوا ولها أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. طيب أو أنت يسر لها محرم فتحج مع محرم تؤجل حتى يتيسر لها محرم فتحج معه، لكن لا ما يجوز لها أن تحج الآن بدون محرم أبدا، وإنما يعني إن شاء الله أنت يسرت لها عمرة طيب أو تحجج أحد أو تتصدق. الحمد لله أبواب الخير كثيرة كثير جدا. طيب شيخنا هنا سؤال لكن نسمع الإجابة بعد الفاصل، وهو سؤال مهم حقيقة اللي ربما يدور في ذهن خدسم خالد الآن وغيرها من الإخوة. يقول الذي يحجج شخص آخر فهل له يعني أجر معين كأجر حجة كاملة أو يعني هناك أجر خاص؟ نسمع إن شاء الله تعالى هذا الجواب من شيخنا الحبيب بعد هذا الفاصل فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا وإياكم مرة أخرى إلى برنامجكم من القلب، وكذلك نرحب شيخنا الحبيب شيخ عثمان الخميس، والكلام المتواصل معكم أحبتي عن الحج أحكام ومنافع. وحقيقة ودنا شيخ أن نأتي على محور مهم، يعني بعد أن ذكرتم بارك الله فيكم فضل أشهر الحرم وكذلك فضل الحج وجوب الحج، وجهتم نصيحة لمن توفرت في شروط الحج أن يبادر لحج بيت الله الحرام، كذلك بينتم بارك الله حدود الحرم فضل الحرم، كل هذه حقيقة يعني نريد أن يستشعر المسلم والمسلمة عندما يحج هذه المشاعر ليعيش هذه المناسك. نأتي شيخنا أيضا ندور في هذا الفلك، نأتي لقضية المناسك نفسها، التلبية، الطواف، الطباع، السعي. كثير من الناس يعتقد أن هذه الأمور يعني قد ما يكون لها حكمة ظاهرة، قد ما يكون لها يعني معنى ظاهر، ولا شك أنه لحكمة لأن شرع من الله سبحانه وتعالى، لكن يا حبذا لو ذكرنا يعني هذه الحكمة. مثلا التلبية شيخنا، ما المقصود بالتلبية وما هي حكم التلبية؟